الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي هذه الليلة سنتحدث عن المثل الثاني من هذه الأمثال القرآنية، وهو المذكور في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. عرفنا أن المثل الأول المذكور في قوله تبارك وتعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أنه في المنافقين، وأنه يصور حالهم في ذلك الإيمان المدعى المزعوم، وما حصل لهم به من المنافع القريبة باستضاءة ذلك المستوقد المستعير لتلك النار من غيره. ثم بعد ذلك لم يلبث أن انطفأت تلك النار وصار إلى ظلمات، أو انطفأ ذلك النور وبقيت الحرارة والإحراق وما فيها من دخان ومؤذي. وهذا المثل الثاني أيضا يتحدث يصور حال المنافقين كذلك، وسيكون هذا الحديث منتظما قضايا عدة. فأول ما سأتحدث عنه هو المعنى العام للمثل، وسيجيب هذا الحديث أيضا عن سؤالات متعددة: هل المضروب له المثل الأول هو نفس الطائفة التي ضرب لها المثل الثاني، أو أن المثل الأول يصور حال طائفة معينة من المنافقين والمثل الثاني يصور حال طائفة أخرى منهم؟ ومن ثم أو كصيب، هل هي للتخيير أو التسوية؟ بمعنى أنك مخير، إن شئت ضربت لهم بالمثل الأول كمثل الذي استوقد نارا، أو بالمثل الثاني أو كصيب من السماء، أو أنها لإثبات أحد الأمرين، بمعنى أن الطائفة الأولى ذاك مثلهم وهذه الطائفة الأخرى هذا مثلهم. وهكذا أيضا سيجيب هذا الحديث إن شاء الله عن هذا المثل، هل هو مركب بمعنى أن المقصود هو تصوير الحال بمجموع ما ذكر دون اعتبار للتفاصيل والجزئيات، فلا نحتاج إلى أن نتعرف على كل مفردة ماذا أريد بها، ما المراد بالصيب هنا في المثل، وما المراد بالظلمات هنا، وما المراد بالرعد والبرق، هل الرعد هو زواجر القرآن، البرق ما هو حججه مثلا، أو أن المقصود هو عموم المثل يصور حال هؤلاء كما سيأتي. ومن ثم ينقلنا هذا الحديث إلى قضية أخيرة، وهي: إن كان ذلك من قبيل المثل المفرق، فمعنى ذلك أننا سنحاول أن نأتي لكل مفردة ونبين كلام أهل العلم في معناها. ليس معنى البرق، وإنما ما المراد بالبرق، ما الذي ضرب له المثل هنا بالبرق، هل هو حجج القرآن، الرعد ما هو، هل هو زواجر القرآن، أو أنه ما يتلجلج في نفوسهم من كفريات وشبهات، هذا باعتبار التفريق. على كل حال، في هذه الليلة أتحدث عن القضية الأولى وهو المعنى العام لهذا المثل، ما المراد به. أهل العلم لم تتفق عبارتهم فيه، وإن كان كما سأبين إن شاء الله فكلامهم فيه ليس بمتنافر، يعني يمكن أن نلم أطرافه وشعثه وينتظم ذلك تحت معنى كلي متحد بإذن الله عز وجل. لكن لا بأس أن أذكره أولا بشيء من البيان والتفصيل لتعرف تلك الأنحاء التي نحوها أو المناحي التي قالوها أو ذهبوا إليها. فمنهم من يقول بأن هذا المثل ضرب للمنافقين يصور حالهم مع القرآن، مع القرآن، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فالقرآن أيها الأحبة وصفه الله تبارك وتعالى بمثل هذه الأوصاف، بأنه صور الوحي النازل من السماء بمثل هذه الأوصاف بالمطر، وهكذا صوره النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. إذن حال المنافقين مع القرآن الذي به حياة القلوب كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. فالمؤمنون أدركوا منه هذا وعرفوه، وأن الحياة إنما تقوم به، فلم يمنعهم ما فيه من هذا المطر مثلا الذي صور مثل به القرآن، لم يمنعهم ما فيه من برق ورعد وما يحصل من عوارض مكدرة من منغصات على المسافرين والمارة، وما يحصل معه من ظلمات، وما يحصل معه من برد يصاحبه أو رياح أو نحو ذلك، لم يمنعهم من إدراك نفعه، ونظروا إلى عواقبه الحميدة، ولم ينظروا إلى هذه الجوانب المكدرة التي تثقل على من لابسها أو تضرر بها. وهكذا القرآن لم يمنعهم ما فيه من التهديد والوعيد والعقوبات والمثلات التي حذر الله عز وجل بها من خالف أمره، وأخبر أنه منزلها على من كذب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ما فيه من الأوامر الشاقة والعبادات التي تثقل على كثير من النفوس، وما فيه من المطالب التي تقتضي مفارقة النفوس لأهوائها وفطامها عن شهواتها ورغباتها، فهذه مثل الظلمات التي في هذا الصيف والرعد والبرق. لكن من عرف نفع الغيث لم يفرد النظر بهذه الأمور المصاحبة ويزهد فيه ويعتقد أنه ضرر محض، لكنه يستأنس بما يعلم من المنافع ويفرح بالمطر وينتشي بذلك ويسعد لما يرجو من الخصب والحياة والنبات وما إلى ذلك مما يحصل من المنافع. أما المنافق صلى الله عليه فإنه أعمى، قد عمي قلبه فلم يجاوز نظره وبصره الظلمة. موضع النظر هو تلك الظلمات المصاحبة، ولم يرى إلا ذلك البرق الذي يكاد يتخطف الأبصار، ولا يكاد يسمع إلا الرعد والظلمة فيستوحش من ذلك ويخاف. فهو كذلك الذي يضع أصبعيه في أذنيه لئلا يسمع صوت الرعد ويضطرب من شدة لمعان البرق، فهو خائف أن يختطف بصره، لأن بصره أضعف من أن يحتمل ذلك، فهو في ظلمة يسمع صوت الرعد القاصف ويرى ذلك البرق الخاطف، فإن حصل له إضاءة فيما بين يديه مشى خطوات فإذا ذهب ذلك الضوء وقف متحيرا في الظلمة لا يدري أين يذهب، وهو لجهله المطبق لا يعلم أن ذلك من لوازم المطر الذي به تلك الحياة العظيمة المتنوعة. فهذا الوحي النازل به حياة القلب، به الحياة الحقيقية للإنسان، يرسم السعادة وطريق النجاة، ويبين للإنسان ما يحصل به كرامته ورفعته وما يغتبط به في الدنيا والآخرة. لكن المنافق لا يدرك شيئا من ذلك، هو لا يتذكر فقط إلا الرعد والبرق والظلمات، ولا يشعر بما وراء هذه الأمور. فالوحشة لازمة له، والرعب والفزع والهلع لا يفارقه، بخلاف من صارت نفسه تأنس بهذا الصيب، وإن كان لابد معه من رعود وبروق، فإنه لا يستوحش ولا يقطعه ذلك عن أخذ نصيبه من ذلك الصيب الطيب، والإقبال عليه والانتفاع به. فهذا مثل لما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الوحي. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يقارنه من الغيم والرعد والبرق ما يقارن الصيب من الماء، فهذه لله فيها حكم بالغة. فصار حظ المؤمن الانتفاع بهذا الوحي، وأما المنافق فلم يرى فيه إلا ما يحصل به خوفه وهلعه ووجله من وعيد وتهديد والأوامر والتكاليف الشاقة على النفوس، فيكون ذلك سببا لارتيابه وعدم الانتفاع به. فهذا حال هؤلاء، وهذا تصوير الله عز وجل لوقع القرآن عليهم. فإن حصل مع ذلك أمور زائدة من شبهات مضللة يلقونها، وجهد ينشرون به باطلهم، فإن فتنتهم تكون مستطيرة. والحافظ ابن القيم رحمه الله يذكر حال هؤلاء وما يحصل بسببهم من الشر العظيم، حيث ينخرون في جسد هذه الأمة، ولهذا كثر الحديث عنهم في القرآن الكريم. هذا حاصل هذا القول في معنى هذا المثل. ومن أهل العلم من يتوسع فيه قليلا، تجد ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه مثل إعلام الموقعين يخرج من ذلك إلى أحوال أناس ينتسبون إلى أهل الإيمان، وكيف أنهم لما ضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم، طوائف من أهل الكلام مثلا من الجهمية وغيرهم، كيف أن الاستدلال بنصوص الوحي يزعجهم جدا، وأنهم يضيقون ذرعا بذلك، وإنما يريدون الجدالات العقيمة وكلام الفلاسفة الذي هو مظلم كله من أوله إلى آخره. ولذلك تجد الذي يقرأ في تلك الكتب، في كتب هؤلاء، يظلم قلبه كتب الفلسفة، فيضيقون ذرعا بحجج القرآن ونصوصه. يقول هكذا أيضا تجد الذين يعادون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت لهم النصوص في فضلهم، فإن ذلك يزعجهم غاية الإزعاج. وتجد أهل الإشراك من القبوريين والوثنيين وعباد الأضرحة وما أشبه ذلك، إذا جاء لهم بنصوص التوحيد وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله تبارك وتعالى، فإن ذلك يزعجهم جدا. وأذكر أن أحد الشيوخ كان على هذه الطريقة ثم هداه الله تبارك وتعالى، فالشاهد أنه كان يناظر أحد شيوخ الصوفية، فلما ذكر له آية من القرآن في أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل، رد عليه ذاك ردا بادره فيه، قال: يا ابني هذه آية وهابية، آية وهابية. لأنه يسمع أن هؤلاء اللي يلمزون بهذا دائما يحتجون بمثل هذه الآية في الرد على عباد القبور. وعلى كل حال، هؤلاء الذين لم يهتدوا بنور القرآن يقع في نفوسهم شيء من الحرج والضيق والقلق بسبب ما يجدونه في القرآن مما يخالف أهواءهم، وذاك لضعف بصائرهم عن احتمال ما في هذا الصيب من الرعود والبروق والأنوار والضياء، وتعجز أسماعهم عن احتمال تلك الأصوات التي تفزعها، فيبقون في حال من التيه والحيرة، يمشون ويقفون ويترددون لا يهتدون سبيلا، ويظنون أنهم حينما يضعون أصابعهم في آذانهم أن النجاة تحصل لهم بسبب ذلك، والله المستعان. هذا المعنى الذي ذكرته ذكر طائفة من أهل العلم، منهم الحافظ ابن القيم في عدد من كتبه كمدارج السالكين وإعلام الموقعين والوابل الصيب، ذكره البغوي أيضا في تفسيره، الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي أيضا، والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، كلهم يصور هذا المعنى، وأن الله تبارك وتعالى قال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، هذا في القرآن، وكذلك أيضا مثل ما بعثني الله به من الهدى كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها نقية، إلى آخر ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبارات هؤلاء العلماء وإن كان فيها شيء من التفاوت لكنه لا يؤثر، الذين نحوا هذا المنحى، لأنه يبقى ما يتصل بالرعد والبرق والظلمات، ما المراد بها؟ وإن قال هؤلاء بأن المراد بالصيب هو القرآن، مثل الوحي والقرآن بهذا، لكن عبارتهم تتفاوت، فبعضهم يقول كما سيأتي إن شاء الله في موضعه بأن الرعد والبرق إلى آخره هو ما فيه من زواجر والتكاليف الشاقة على نفوسهم وما يقتضي مفارقة الشهوات ومألوفات النفوس المخالفة أو المحرمة إلى غير ذلك. وعلى كل حال، يمكن أن نقول بأن مثل هذا التمثيل هو يصور حال المنافقين مع القرآن على هذا القول، وأن البرق والرعد المذكور فيه والظلمات هي تلك الأمور المزعجات التي يحصل لهم بها ضيق ويتأذون بسبب ذلك. ما هذه الأمور؟ غير محددة. ما الذي يزعجهم؟ يزعجهم أنهم يحسبون كل صيحة عليهم، ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن ذاك ما يحصل لهم من التخويف من أهل الإيمان أو التخوف منهم، لا إشكال. وكذلك أيضا التكاليف الشاقة، وهكذا أيضا ما يحصل لهم من التوقف في الفهم، فإنهم يسمعون ما ينزل من الوحي وإذا خرجوا قالوا ماذا قال آنفا، وما يحصل لهم من عدم الانتفاع، أيكم زادته هذه إيمانا، ولو ما يستشكلون بعض ما يذكر من أمثال وغيرها وأعداد وقضايا، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فهم عمي، ولهذا مثلهم الله تبارك وتعالى، مثل حالهم كما سيأتي إن شاء الله، شبههم بالخشب المسندة يحسبون كل صيحة عليهم. والبليد قال له لوح للبعيد، ما يفهمون، جالس حاجز مكان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه بليد، وجوده كعدمه، لا ينتفع بما يسمع وما ينزل، ولكنه يستشكل بعض القضايا. إيش المقصود بكذا؟ ماذا قال قبل قليل؟ ما المراد بهذا المثل؟ لماذا ذكر الأمر الفلاني؟ يحسبون كل صيحة عليهم، فيصور ما في نفوسهم من القلق والانزعاج. ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجالا، يصور حال الإنسان الخائف المهزوم في المعركة، يظن كل شيء يراه شجرة أو غير ذلك، يظن فرس أو إنسان يطارده، يعيش في رعب. فهكذا حال المنافقين. ويقرب من هذا ما ذكره بعض أهل العلم من أن المراد بذلك أو كصيب هو الهدى، هو الإسلام، هو هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فنصيبهم منه كما في المثل الأول كذاك الذي استوقد نارا ثم انطفأت أنوارها، أحوج ما يكون إليها وبقي في الظلمات. وهكذا أيضا أصحاب الصيب، فهذا الهدى وهذا النور وهذا الإيمان هو حياة الأرواح وحياة النفوس، هو الحياة الحقيقية. أو من كان ميتا فأحييناه، فمن كان على الكفر فهو ميت، من كان في الضلالة فهو أعمى، ومن حصلت له الهداية فهو على نور من ربه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فنصيب أهل الإيمان هو الحياة الكاملة والانتفاع بهذا الدين في العاجل والآجل، ونصيب هؤلاء من المنافقين هو كنصيب ذلك في المثل الذي لم يعرف حقيقة الغيث، لم يدرك منه إلا الرعد والبرق والظلمات، فهذا قريب مما قبله. ابن القيم رحمه الله يقول هذه حال أكثر الخلق إلا من صحت بصيرته، وهذا تجده ظاهرا أحيانا، قد يحضر الإنسان درسا أو محاضرة أو نحو ذلك ولا يأخذ منها شيئا إلا أنه حينما قال كذا ماذا قصد، لماذا قال كذا، ما أعجبني كذا، العبارة الفلانية قاسية، هذه محاضرة طويلة، خطبة طويلة، الحصيلة أنه خرج بهذه، فهذا ما ينتفع. ودائما إذا وعظ وإذا ذكر وإذا يبقى مع هذه الجوانب التي يعتقد أنها موضع إشكال أو نحو ذلك. وهكذا في العبادات المتنوعة، الحج لا يعرف منه إلا مفارقة الأوطان ومشقة السفر وما يحصل فيه من أنواع المتاعب والزحام والتعرض للحر والشمس، لا يدرك منه إلا هذا، ولربما إذا رجع لا يتحدث إلا عن هذه القضايا، ولا يعرف من الجهاد إلا إزهاق النفوس والجراح والآلام وبعد السفر، وكل مثل ذلك في سائر العبادات كحال ذلك المنافق. ابن القيم رحمه الله يقول بأن ذلك بمنزلة يعني ما في القرآن من الأمر بترك المحرمات وفطام النفوس عن الشهوات، يقول كفطام الصبي فهو أصعب شيء عليه، والناس كلهم صبيان العقول إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألباء وأدرك الحق علما وعملا ومعرفة، فهو الذي ينظر ما وراء الصيب وينتفع. هذا القول بأن المراد به ما سبق ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، المقصود به الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عموما، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وهو ملازم للقول الذي قبله، فإن الهدى والنور جاء في القرآن، فالقولان متلازمان لا إشكال، ولا نحتاج إلى الجمع أو التوفيق أو الترجيح بينهما. وبعضهم يقول هذا وصف لحال المنافقين، وصف لضلالهم وكفرهم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أي هم من ظلمات ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل على الذي هم عليه من الخلاف والتخويف منكم على مثل ما وصف، من الذي هو في ظلمة الصيب فجعل أصابعه في أذنيه من الصواعق حذر الموت يكاد البرق يخطف أبصارهم، إلى آخر ما قال. بمعنى أن هذا المثل يصور القلق الواقع في نفوس المنافقين، المخاوف التي في صدورهم من القتل، من الفضيحة، من انكشاف أمرهم، من البطش بهم، من إنزال العقوبات من الله بهم، أو إنزال العقوبات منكم، لأنه يصدر منهم ما يستوجب العقوبة، حينما يقول قائلهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذه ردة، فهم على خوف ووجل دائم. ويقرب من هذا قول من قال بأن الظلمات مثل لما يعتقدونه من الكفر، والرعد والبرق مثل لما يخوفون به، هذا ذكره القرطبي، يعني فسر به الآية وذكر القول بأن المراد بالتمثيل في القرآن، حال هؤلاء مع القرآن، ذكره قولا آخر. وبعضهم يقول هذا مثل استضاءة المنافقين بضوء إقرارهم بالإسلام مع استسرارهم بالكفر، مثل الأول، ذاك استوقد نارا فانطفأت أنوارها وبقيت حرارتها، وهؤلاء في انتفاعهم مثل الذي في هذا المطر يستضيء بضوء البرق قليلا ثم ينحبس عنه النور ويتوقف ويبقى في الظلمات. وهكذا هناك أقوال مقاربة، يكفي ما ذكرت، وهذا القول الذي ذكرته أنه يصور نفوسهم وما فيها من الظلمات والكفر، قول ابن عباس قبله ذكره ابن جرير. ولو قال قائل بأن هذه الأقاويل غير متخالفة وأنها متقاربة غاية التقارب، يمكن أن تجتمع، فهذا المثل يصور حال المنافقين وما يحصل في نفوسهم من الانزعاج والقلق من أمور شتى، من قوارع القرآن ومن زواجره ومن التخوف الدائم من الأخذ والعقوبة التي تحل بهم من أهل الإيمان أو من الله جل جلاله. وهكذا أيضا ما يطالبون به من التكاليف الشاقة التي تنفر عنها نفوسهم التي ما ارتاضت أصلا بالإيمان، فهم يمكن أن يمثل الواحد منهم في عبادة لا تشق عليه، أما في العبادات الشاقة فإن ذلك يكون في غاية الإيلام. ولهذا قال الله عز وجل: ولا يأتون البأس إلا قليلا، وذكر حالهم حينما قال: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وقل مثل ذلك أيضا فيما جاء في سورة براءة: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتن، إلى غير ذلك من أعذارهم الكاذبة. هذا فيما يتصل بالمعنى العام لهذا المثل. وفي الغد وبعد غد أتحدث عن بعض القضايا المتعلقة به، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.